السلام عليكم. لا يحدثن أحدكم بتلعب الشيطان به في منامه، حديث صحيح. معناه هذا التوجيه أن الإنسان لا يخبر بالأحلام المزعجة أحدا، فقد يفسرها جاهل أو حاقد حاسد فيتضرر صاحبها، يفسرها تفسيرا سيئا. وكذلك فإنه يدفل عن يساره ثلاثا، ويستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا، ويستعيذ بالله من شر ما رأى، ويكفيه ذلك والحمد لله.